قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أالله خير أما يشركون. الأهل والأوطان فراقهم صعب، لكنه الإيمان فداؤه القلب والروح والأبدان. فليقبل الرب، فليقبل الرب. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بفضلاتكم، حلقة جديدة وصفوة الصفوة. أهلا وسهلا مشاهديك، مرحبا بكم. بارك الله فيك. هكذا كان يقول المهاجرون في رحلتهم إلى الحبشة. نعم، هكذا كانوا يعني الحادي يحدو الإبل وهي تغض السيرة من أم القرى إلى المجهول. إلى المجهول. نعم، إلى المجهول بالنسبة لنا عبر التاريخ رغم أننا قرأنا، ولكن المجهول عند المؤمن معلوم، لأن الذي يعلمه ويثبته إنما هو إمامه. نعم. فيصير المجهول معلوما مع أنه لم يره من قبل. ولك أن تتخيل من 15 قرنا كيف كانت أجواء الأسفار في هذه الأيام، وأنت تسافر إلى مجهول، وليس المسافرين وليس كل المسافرين من الرجال، كان أصحابه نساء معهم 83 رجلا وامرأة نساء، ما خرجنا من حدود أم القرى. لا إله إلا الله. ولكنها الهجرة في سبيل الله، أو الخروج الحقيقي في سبيل الله سبحانه وتعالى. مفهوم هذه الهجرة أو مفهوم هذا الخروج الحقيقي في سبيل الله كان معلوما عند المسلمين الأوائل؟ يعني هم ما هاجروا إلا حسبة لله، وإلا ابتغاء مرضات الله، وإلا فرارا بدينهم، وإلا يعني استعدادا لتاريخ هو آت كما وعدهم رب العباد عز وجل. نعم. ولكن الضغط الغير طبيعي على هذه الطائفة المؤمنة في مكة ومن أقرب الأقارب لهم يعني اضطرتهم الى هذا الامر، وكأن رب العباد عز وجل يعودهم من البداية على تجشم المتاعب الصعب وتحمل الصعاب، لان اخشوشنوا فان النعمة لا تدوم. الامم التي الفت الدعة امم مهزومة في الاخر، ولذلك انا اخاف على مستقبل الجيل الحالي الصغير يعني بالذات الذي الف الدعة. نعم. ويعني أريد أن أقول ميسر له كل شيء، فأصبح يعني لا يستفيد من تجارب ولم تعركه الأحداث. وما انتصر بنو إسرائيل في الجيل الثاني من بعد موسى إلا لما تاهوا في الصحراء 40 سنة ودخلوا في التيه 40 سنة، فخرج جيل صحراوي، جيل نقي لم تلوثه آفات المدنية. فيخشى على أجيالنا إن لم يقوم المربون الآن من بكل اتجاه، مش المربون يعني شوية دعاء مساكين فوق المنابر، ولا ساعات على فضائيات تنتهي تزول بزوال السبب، لا، المربون في كل اتجاه، في المدرسة وفي المعهد وفي الإعلام المقروء والمسموع والمرئي، وأن يقوم كل واحد بخدمة دينه، وإلا يعني سوف يحل بنا ما حل بالأمم التي انتهت وطمرها التاريخ. صحيح نحن أمة باقية ببقائنا مع ديننا، صحيح، فإن أبقينا ديننا حيا بقينا، هو ديننا سوف يظل، لكننا نحن والخوف علينا بقي أن نبقيه في قلوبنا، لابد، وفي واقعنا، أو أن نبقي قلوبنا يعني ولذلك تموت القلوب عندما يموت الدين فيها، سليم. لكن دين الله باقي. نعم. نعم. فيخشى على الجيل الجديد من عدم يعني صناعة أمرين خطيرين: قراءة تاريخ سلفه الصالح وماذا كيف جهدوا وتعبوا ويعني وأقاموا دين الله ليس بالعرق والجهد كما تقول لغة الصحافة، ولكن باحتسابهم الأمر كله لصاحب الأمر سبحانه هذا أمر. الأمر الثاني أن يأخذوا او يمسكوا بتلابيب الحضاره اذا جاز التعبير هذا يعني اذا جاز يعني وان نبدا من حيث انتهى الاخر والاخر قد سبق لا ننكر الاخر قد سبق لا ننكر واسرع ونحن بتقاعسنا وبيقظته اما ان اعيش داخل دائره المؤامره فاحبط واستعملها شماعه اضع عليها تخلفي وأضع عليها ظلمي البين لأخي ولأختي ولجاري وللذي يعمل تحت يدي وللكرسي الذي يعني رزقت به وربما جاءني بقدر الله غالبا ولكن ليس لعقلي وليس لتميزي لأن الدنيا إذا أقبلت على إنسان أعارته محاسن غيره وإن أدبرت سلبته محاسن نفسه. سلم يا رب. سلم. لكن في الهجرة يعني قد ادلهمت الأمور حول المسلمين الأوائل رضي الله عنهم بإذن الله تبارك وتعالى. تكذيب من قومهم، تعذيب من قبل قومهم لهم، سلب لإرادتهم الاقتصادية وحصار وشتم ولعن وهجر وعذاب، ثم ضغط للهجرة أيضا. قلب النبي عليه الصلاة والسلام وهو موزع بين هذه الأمور كلها كيف كان يعيش وجزء من أولاده أو بناته يهجر؟ لا، هو قلب النبي لم يكن موزعا، قلب النبي مفعم بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. نعم. تتوزع الخطوب من حوله ولكن تكسرت النصال على النصال. صحيح. لأنها تواجه قلبا يعني لما نزل عليه القرآن ما تصدع كما تتصدع الجبال ولكن ثبت، وهو كان في أحلك المواقف يرى ثباته. ولقد كان أشجع الشجعان علي يقول رضي الله عنه: كنا إذا حمي الوطيس وأحمر الحدق كنا نحتمي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليكون أحد أقرب إلى العدو منه. بهذا الثبات العجيب يعني رجل المستشرق الأمريكي له كتاب اسمه حياة محمد، نعم لا يحضرني اسمه، يقول إن محمد هو أشجع إنسان على وجه الأرض قرأت عنه، ويذكر قصة صفوان لما جاءه يوم الفتح، صفوان بن أمية فرآه وكان كافرا، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتحت مكة فاستراح تحت شجرة قريبة من بيته الذي هدموه. الإنسان الأوطان غالية. صحيح. كما قلت في الأرجوزة في البداية الأهل والأوطان لهم صعب، فنام وغطى في النوم، فجاء صفوان فأخذ سيفه، ولما أخذ سيفه صنع صوتا فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من يمنعني الآن منك يا محمد؟ أنت منفرد، لا معك لا أصحاب ولا. قال: الله. فسقط السيف من يد صفوان فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعني منك الآن؟ قال: يا محمد كن خير آخذ. لا إله إلا الله. قال: عفوت عنك. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره، فلما رفع يده قال: والله يا رسول الله، قبل أن تضع يدك كنت أسوأ أو أبغض خلق الله إليه. يا لطيف يا لطيف. والآن أنت أحب خلق الله إليه. الله. فالمستشرق الأمريكي يعلق ويقول: هذا أشجع إنسان رأيته في صفحات التاريخ. إذن هنالك مفهوم محدد للشجاعة التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان. الشجاعة هي أن تعفو أنت قادر، هذه أكبر شجاعة. العفو عند المقدرة. هذه أكبر شجاعة، لأن ليس القوي بالسرعة أو بالصرعة، يعني ليس قوي أن أصارعك وتصارعني. الغلبة. ولكن القوي من يملك نفسه عند الغضب. فهذه ليست في كثير من الناس. أنت تعرف الناس عندما تستثيره. طيب، هل تبدت هذه القوة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام حيال بناته مكملين الحديث عنهم؟ هل تبدت هذه القوة؟ هو أن لا، النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك في هذا الأمر هو أقوى إنسان. لماذا؟ لأنه أحن إنسان، وهو أرق القلوب قلبا، نعم، وأحن القلوب حنوا، وأكثر القلوب رقة وعاطفة، نعم. فأن يتحمل كل هذا، أي قلب هذا الذي يتحمل؟ بأبي أنت وأمي. نعم يعني فأي قلب يعني سبحان الله. المسألة يعني لما تدرس، أنا أريد من جيل الصحوة من بناتنا وأبنائنا أن يعكفوا على دراسة تاريخ نبيهم صلى الله عليه وسلم وتاريخ تلاميذه، وهؤلاء التلاميذ أقل واحد فيهم هو أعظم من أعظم نبيل في العالم لا يدين بدين لا يدين دين الإسلام. نعم. أو كما يقول المفكرون أو العظماء أو الأدباء. نعم. نتناولهم في صفوة الصفوة إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين. إذا يعني في الحلقة المنصرمة تحدثنا مع فضلاتكم حول ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم زينب. زينب الشجر الكثيف الملتف ذو رائحة الطيبة. نعم. حتى كان يختار أسماءه بعناية ودقة. هذا واجب على المسلم أن يختار الاسم. إذا أحسنوا تسمية أبنائكم فإن العبد ينادى باسمه واسم أبيه يوم القيامة. وكان الرسول يغير أسماءه. باسمه وباسم أبيه؟ نعم. لا باسمه وباسم أمه. لا باسمه واسم أبي. هذا ما درجنا عليه كعادات وإلف لكن الشرع. نعم. وأن سوف ندعى بأسمائنا وأسماء أبائنا فلا بد أن نحسن تسمية الابن واسم البنت. وأنا لا أريد أن يأتي بعض الناس بحروف مترصة بجوار بعضها ليكون اسما غريبا فأقول أنا من اسمه ماذا اسمها ماذا تقول. لا أنا لا أريد هذا. أحسن تسمية يعني لا تغير طبيعة البيئة التي تعيش فيها. نعم. أحيانا الأب يسمي اسمه بنت تقول له ما هذا هذه معناها المهرة بالفارسية ومعناها يا أخي الله يرضى عليك وأنا أمشي بخاموس ورق يعني كلام العربي جميل وأنا بالفارسية وباليونانية وبالإيطالية وكذا يعني. إذا نكمل رحلتنا مع بنات النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. مع رقية وأم كلثوم. نعم. أو صاحبة الهجرتين رقية رضي الله عنها. نبدأ الحديث في هذا الموضوع. نعم. إذا المشاهدين الكرام مستمعينا الأعزاء في فكر الدعاية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي نشرع الحوار مع حضرتكم وعلى بساط البحث معنا حول صاحبة الهجرتين وما دار في بيت أبي لهب ومسألة الطلاق ودور أم جميل في هذا الموضوع وموقف الرسول عليه الصلاة والسلام وهل كان كل هذه الأشياء تشكل ضغطا معينا على قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام وما هي الدروس المستفادة من هذه التجربة التي بدأ بيت أبي لهب في محاربة الرسول عليه الصلاة والسلام من الناحية الإنسانية في بداية الدعوة الإسلامية وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة على بساط البحث مع حضراتكم وصفوة الصفوة. فاصل ونواصل كونوا معنا مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى وصفة الصفا والداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضيلتكم. اهلا وسهلا. يعني لي رجاء في البدايه. نعم. فضيلتكم ابكيتمونا في الحديث عن زينب ابنه الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم. يعني فهل تبكون اليوم؟ نرقق القلوب ساعه؟ لا اذا كان يعني اولا البكاء لا ياتي عمدا يعني ولكنه يعني انت ترى صورة اشرف الخلق صلى الله عليه وسلم وترى بيته وتحدث في هذه الابتلاءات المتتالية. نعم. فاذا كنا قد بكينا في زينب فما بالنا برقية. رقية صورة من صور الالم الكبير في قلب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لأن النبي كان رحيما بأمته رؤوفا بهم فما بالك بفلذة كبده التي لاقت ما لاقت. تخيل أن إذا شرعنا الحديث يعني في الموضوع سنشرع من البداية. نعم. في بيت أبي لهب. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد فوجئ النبي صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب يأتيه في كوكبة من بني هاشم وبني عبد شمس. جيد. زيارة يعني بدون سابق إنذار. مفاجئة. فيتقدم أبو طالب ليخطب. قال يا ابن أخي قد آثرت أبا العاص. فضلت. فضلت بأن تزوجه زينب. ونحن لا نعيب على الرجل. طبعا يعني يريد ان يقول هذه دخلت انت على الخؤولة ابن خالتها. نعم. فان لابناء عمومتك حق عليك. جيد. فاطمة تتسمع الاخبار. هو قارن لانه زوج ابنته ناحية الخؤولة. ايوة. وقال فان لابناء العمومة حقا عليك. اتجه ناحية العمومة. فقال يا عمي لا يرد مطلب لك. ما شاء الله. هذه العائلات الكبيرة بهذا المنطق. العم الصن والاب. قبل الدعوة هذه. قبل البعثة. نعم. قال نريد أن نزوج رقية وأم كلثوم بعتبة وعتيبة أبناء عبد العزة. أبو لهب هذا لقبه لكنه عبد العزة. وعبد العزة ليس غريبا، عبد العزة ابن عبد المطلب، يعني أخ عم الرسول عليه الصلاة والسلام وأخر أبو طالب. عبد العزة، ولكن لشدة إحمرار وجهه كأنما الشمس تشع من وجهه أو اللهب يشع من وجهه بياض في حمرة، سمي بأبي لهب على الرحب والسعة. العزة كان اسمه صنم عنده. أيوة هو عبد العزة. اللات والعزة. اللات ومناة الثالثة الأخرى. نعم. دخلت فاطمة لتسر لأختيها، أتدريان أن جدنا الشيخ يحدث أبي فيكما؟ جدها لأن عم أبيها. صحيح. فقالت وقد سمعت من الجالسين اسم العريسين. تعرف البنات الصغيرة عمر طبيعي. نعم. بيت النبوة بيت. نعم. عادي طبيعي. مسحة حزن دخلت على خديجة. سبحان الله. لأن البيوت زمان إلى عهد قريب كان الجد ومعه الأولاد والأولاد بزوجاتهم في بيت واحد كلهم إلى عهد قريب، يعني أيام ما كان الوئام في الأسر. أمر طبيعي. صحيح. وأنا لا أشجع الآن يعني هذا التجمع الا ستتقلب علينا كثيرا من المشاهدين. انا لا اشجع هذا التجمع. لا اشجعه الان. لما؟ لكن اشجع اعاده صياغه التربيه مره اخرى حتى يعرف الجميع حقوقه وواجباته. عندئذ اشجع ان يكون الجد والابناء والحفده في بيت واحد. لكن الان الام لا اشجع ان البنت تتزوج عند امها، يعني سوف ينشب خلاف ما بين البنت عندما كانت بنتا، عندما تكون زوجه اخر سوف ينشب الخلاف بينها وبين امها، ناهيك عن بقيه الافراد. نعم. لكن خديجه رضي الله عنها هي اشهر صالحات قريش من البدايه. نعم. يشار اليها بالبنان. صحيح. ام جميل فيها ثلاث صفات. ام جميل زوج ابي لهب. ايوه. ام عتبه وعتيبه. ايوه. ام جميل تتصف بقساوه القلب وشراسة الطبع وحدة اللسان، معروف على مستوى قريش كلها. يا سال يا ساتر يا رب. كيف كان يتعامل مع عبد العزة؟ سوف نرى. نعم. مع عبد العزة هذا الجبروت ماذا كان في بيته، يعني قسوة قلب معروف. يا سليم يا سليم والعياذ بالله. يا ساتر يا ساتر. وبعدين بذاءة لسان او طول لسان او او او, أو حدة لسان وشراسة الطبع، هذه ترصدها في تاريخ ام جميل. هذه امرأة ولكن من شر نساء قريش، من شرار نساء قريش. معروف. سلم يا رب. وفي مجتمعات كده، يعني في كل مجتمع في أم جميل. أمهات جميل. يعني ولكن يعني خلاك اسمع على معلم، يعني كأنها علامة مسجلة، علامة تجارية. تريد مارك. والعياذ بالله. نعم. لك أن تتخيل رقية وأم كلثوم، يعني ابوهما محمد بن عبد الله وامهما خديجه بنت خويلد واختهما فاطمه، ان تنتقل كلاهما الى بيت فيه ام الزوجين ام جميل. وافق المصطفى عليه الصلاه والسلام. يا عم لا يرفض لك طلب. قال انظرني حتى ارجع الى ابنتي. وهذا ليس عيبا. لا، هذا العقل الكبير عندما يتصرف كأب. وفي الشرع لابد أن نأخذ يعني رأي البنت التي سوف تتزوج، ترى الشاب مرة مرتين إلى أن تقتنع. يعني الأب يقول أنا المسؤول، أنا أرى هكذا، هذا هو الصواب. لا لا لا، يجبر ابنته على التصرف. لا لا، هو لن يتزوج الزوج، هي التي سوف تتزوجه. هي ترى فيه مثلا صفة لا نراها نحن. يعني قد تراه طويلا طولا بينا، او قصيرا قصرا بينا، او يتلعثم في الكلام، او انه خجول كالبنت زيادة عن اللزوم، او يعني لا يجيد الحوار، او انه والعياذ بالله يقذف بالكلمات كالقنابل. هي ترى البنت لها رؤية، البنت لها رؤية. نعم. فلا بد ان تقتنع، ولا بد ان نستأمر البنات في الام، الام الاول نستأذنها وناخذ رأي الام، لان الام تعرف هوية ابنتها. ونحن نتكلم عن المجتمعات السوية والبيوت السوية. صحيح. عشان بس عشان ايه الاستثناءات غير مرفوضة في البرامج. كنت اريد ان انزل الواقع. لا بلاش نزل الواقع، خليك انت في ما اسوأ الواقع عندما تهتز البيوت ولا تبنى على قواعد. بس. وقاعدتنا واضحة البعال، ان بيت له رئيس وليس له رئيسين. صحيح. سمعت كده؟ بيت فيه الشورى والرفق، بيت فيه حسن التربية، بيت فيه بر من البنت لأبيها وأمها. بس هذه البيوت السوية اللي نتكلم عنها. أما ما عدا هذا ده قصة أخرى. نروح بقى دار الإصلاح الاجتماعي، نروح على يعني دور التأهيل المهني، التأهيل العقلي، التأهيل الاجتماعي. يعني احنا نتكلم عن بيوت سوية. نعم. وافق النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام وزفت رقية أم كلثوم العتبة وعتيبة أبناء أبي لهب. بعد أيام قليلة نزلت الرسالة. توجست خديجة خيفة. طبعا. العجيب أن المدة التي قضتها رقية وأم كلثوم وروت بعض كتب التاريخ، وأنا أتنقل فيها، سوء معاملة أم جميل. جميل. لرقية وأم كلثوم لم يرد في التاريخ أن رقية أو أن أم كلثوم ذهبت إلى خديجة لتشكو لها من أم زوجها. الله أكبر. عشان بس إيه معلم لبناتنا. إحنا من أول أسبوع تبدأ الشكوى. طب خلاص. حتى تستشير أو تأخذ النصيحة على الأقل يعني. لا لا لا. أولا هي البنت لازم من ليلة العرس يجلس الأب والأم معها جلسة طيبة قبل العرس بأيام. نعم. فهموا أن أنت تحتاجي على الأقل إلى سنة لدراسة شبه تفصيلية عن طريقة الزوج في الحياة. كيف لكن يعني كيف كانت المعاملة مع رقية وأم كلثوم ابنتي النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لعتبة وعتيبة؟ كانت أم جميل هي المسيطرة على البيت، أبو لهب هذا الجبروت خاتما في إصبعه كما تقولون أنتم بلغة الإعلام العصري. معقول؟ هذا الجبروت الذي يخيف سبحان الله كان عبارة عن رجل مطواع تماما لا شخصية له في بيته أمام أم جميل، وكانت تحرجه أمام قريش كلها. الله أكبر. طبعا جبروت امرأة، يعني هذه امرأة لها جبروت عجيب. هل هذا كان معهودا في البيئة العربية؟ لا، دي استثناءات، ولذلك يشار إليها بالبنان لأنها حالة استثنائية. يعني حالة تخرج من حدود المألوف، إذا كان يعني تذكر في التاريخ بوضوح. هي التي كانت تسير. هي التي كانت تسير، وهو الذي كان يسير على غير طبيعة عربية وعلى غير طبيعة بني هاشم. وهو أحد زعاماتهم الكبيرة. يعني لو كيف يعني أسد علي وفي... معلش هو يعني عكس هذا البيت تماما. يعني بعض البيوت هكذا. بعض البيوت انت عندما تجد مديرا عصبيا يضع الامور في غير نصابها او لا يضع الامور في نصابها، فاعلم انه يعني يقول له يا ريت يروح لطبيب نفسي يعالج بعلاقته مع اهله وزوجته، لانه يعني عنده خلل في بيته عصب عليه. انت ليك في حدود الوظيفه، انت مسؤول، فلماذا عصبيتك؟ تتامر عليه. صح. هو الكرسي بعد شويه يزول، قرار بالليل يفاجئ بانه قاعد في بيته. صحيح. يعض بنانا للندم. صح. فام جميل مسيطره، ولكن العجيب ان رقيته وام كلثوم ما سمعنا منهم في التاريخ كلمه شكوى واحده حتى بعد الطلاق وبعد زواجهما الثاني. ما سمعنا منهما ماذا كان يجري في بيت ابي لهب، ولذلك اغفل التاريخ هذا، لان ليس هناك ماده حوار، ليس له ذكر يذكر. ليس له ذكر اساسا. سبحان الله. فده معلم لبناتنا. كان حري بهما ان يتحدثا عما حدث في بيت ابي لهب حتى يظهر هذا البيت من الداخل. لا اذا كان هذا ليس من طبيعه بنات البيوت الكبيره، فما بالك ببنات رسول الله عليه الصلاه والسلام. امر يعني اكبر من هذا. المهم اجتمعت أم جميل مع عتبة وعتيبة وقالت رأسي مع رأسيكما حرام إن لم تطلق بنات محمد. قرار. وأبو لهب يسكت ولا يحير جوابا. القرار قرارها. وهل يعتب عليه رجال قريش وأهل القبيلة والرسول عليه الصلاة والسلام والرجولة والمنطق الذي يعيش فيه هو؟ أولا كثير من الرجال يعني لماذا يعني لعن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء؟ هو التشبه تشبه مشية وتشبه زي، يعني معقول ان الرجل يلبس فستان يعني ولا على امرأة؟ لا، تشبه تصرف، تصرف تخنث، ترك خلقي، يعني تصرف سلوكي. صحيح، تصرف سلوكي، تصرف نساء. المرأة ليس هذا يعني حتى ناحى عن جوانب الرجولة مثلا، بالضبط، بدليل أن نفس القضية لعنت المرأة المتشبهة بالرجل. إن الله لعن المرأة الرجلة أو المترجلة، ليس في اللباس. لا لا، اللباس ده صورة من الصور. صورة من الصور، لكن ليس هو كل الصور. لا، ليس كل الصور، لكن يعني طريقة الكلام، طريقة المشي، وبعدين هي تريد أن تتكلم وتعلو وترفع صوتها، يعني سبحان الله، يعني تخرج من حدود أنوثتها. بيقولوا امرأة بستين راجل. لا لا، شو ستين راجل؟ المرأة هي المرأة. المرأة هي المرأة. ولكن في نساء على مر التاريخ في لحظات يطلب منها رجولة. صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول عليه الصلاة والسلام في حصار الخندق، كان حسان بن ثابت مسؤول عن بيوت نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأهله. وحسان شاعر رقيق، ليس من أرباب السيف، هو من أرباب القلم لكن ليس من أرباب السيف. فقالت صفية: يا حسان، أرى يهوديا يدور حول بيوت رسول الله عليه الصلاة والسلام. خاف حسان، رجل مش رجل معارك، ورحم الله امرأة. يا حسان، نادت عليه مرتين، فنزلت بعمود خيمة وضربت الرجل على رأسه فقتلته. قالت: يا حسان، أسلبه، انا امرأة لا يحق لي ان اسلب يعني اجرد رجل من ثيابها فيه يعني. فدي مطلوبة عند في ساحة الشباب. موقف نسيبة بنت كعب مطلوبة ان تترس عن بظهرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ام حرام بنت ملحان، يعني هذه ومضات في التاريخ، يعني يقاس عليها في لحظات الازمات. لكن ام جميل قررت ان تطلق بنات محمد، فكان تقولوا في اللغة فكأن قد صحيح، يعني ونقطة فكأن صح. قد فطلقت خلاص امر ورضخ الولدان لامر اميه. اشغلوا محمدا ببناته، خلي المصائب تنزل عليه، يشغل بناته تعود بنتين في وقت واحد مطلقات. يعني الغرض من طلب ام جميل طلاق ابنتي محمد ضغط عليه. تمام، يعني لا ابيت وبنات محمد تحت سقف واحد. يا لطيف، هذا الحقد العجيب. وكان اذا ذهبنا الى التحليل النفسي، هناك حقد عجيب من ام جميل للسيدة خديجة. لما لان خديجة رضي الله عنها هما يتساوين في الايه، في الفخر والشرف والعائلة والمال. انا ابو لهب كان رجلا ملياردير، يعني بلغة العصر، من اثرياء. خديجة غنية ايضا، طيب هو من عائلة، من أسرة، وهي أيضا من أسرة. أولا يشار إليها بالبنان، وأيضا بيت أبي لهب حسب ونسب وما حسب، يعني كله من كل. لكن جانب الخلقي يشار إلى خديجة بالمحبة والمودة والشيء الطيب، ويشار إلى أم جميل أن كل الناس تتجنبها لبذاءة لسانها وشراسة طبيعها وقسوة قلبها. فهنا تظهر، لان احنا لما نحكي عن السيره يعني نحكي عن نفوس انسانيه. صحيح، مش بنسرد الناس بفضل الله اللي جالسين الان يشاهدوا اعلم مني ومنك بالسيره وعارفين، وبالعكس عندهم زوايا وعندهم ما شاء الله لا قوه الا بالله، ونحن بس مجرد نقله، يعني ننقل او نرصد التاريخ وننظر اليه من البعد الثالث لنرى ما الذي يعني نستطيع ان نستفيد منه. تواضع. اذا لم يكن طلب ام جميل طلاق ابنتي النبي عليه الصلاه والسلام لكرهها لهما، بقدر ما هو اخماد واسكات وضغط على النبي عليه الصلاه والسلام. لا، اولا هو حقد على هذا البيت العظيم، حسد على امهما. ليه ما وافقت على زيجه من بدايتها؟ لا، هذا قرار رجال، قرار رجال العائله. قرار هناك كان العائلات وراء العائلات، ونريد ان تعود هذه مره اخرى الى بلادنا. لان قرار العائله، العائله قررت قرار سمع وطاع. المهم طبعا مع قضيه الدعوه وبدايه الرساله كان البيت في حاله توتر عند النبي صلى الله عليه وسلم. البيت يعني ما كانش في حاله استقرار، صحيح، في حاله توتر وحاله مخاطر شديده. الى ان اكرم الله عز وجل رقيه بان تقدم اليها عثمان بن عفان الحسيب النسيب. يعني في هذه الظروف اذا نظرنا الى الزاويه الاخرى، زينب تركت زوجها، تمام، ورقية وام كلثوم طلقت اصبحت لكن خير. ليس هذا بضغط كثير على قلب النبي عليه الصلاه والسلام؟ لكن العظائم كفؤها العظماء، بس هي كده العظائم كفؤها العظماء. ما يعني كده يعني يعني اصحاب المبادئ هم اصحاب لا تنزل عليهم المشكلات يعني جرعه جرعه، نعم، ولكن تنزل عليهم جبال الابتلاءات. سبحان الله. إذن هذا خير يعني. والعظماء يعني ايه؟ هذا خير. كيف يكون عظماء؟ يعني على قدر اهل العزم تاتي العزائم، وتاتي على اهل الكرام المكارم، هي كده. فكل واحد له حجمه فيما سبحان الله. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشه تقول ورأسه، يقول انا ايضا ورأسه يا عائشه. قالت يا رسول اتوعك كما نوعك؟ قال انا اوعك كما يوعك رجلان من امتي. الله اكبر. يضاعف له الاجر عند الله. يعني هو يجيله صداع مؤلم اكثر من واحد عادي مرتين. لانه هكذا. لكن يعني زي ما اقول يعني وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائمه. هي كده، هي كده، هي كده. هي تصغر في عين النبي عليه الصلاة والسلام. لانه هو عظيم. سبحان الله. فلما تأتي العظام الابتلاءات لا تساوي شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى يوما مريحا قط ضغط من بناته وضغط من قبيلته وضغط من الناس وتكذيب وطرد وتشريد وإهانة وسب وشتم. لا لا، أين الراحة التي وجدها؟ لما نزلت عليه إقرأ قال قد ولى عهد النوم يا خديجة. أساسا كمان يعني أساسا لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني حتى لا راحة بدنية ولا راحة نفسية، ولكن الراحة كل الراحة في إرضاء رب البرية وتبليغ رسالته لهذه البشرية. طيب. إذا كان المعلوم عن أم جميل أنها قاسية القلب شرسة الطباع حادة اللسان، فأين موقف أبو لهب من تصرفها ومن طلبها طلاق ابنتي؟ أبو لهب قلنا أنه لا شخصية له أمام أم جميل، هي شخصية طاغية. وكثير من النساء تشيب الرجل قبل المشيب، ويعجبها هذا وتخرج من حدود أنوثتها. ما يطلقها. نعم. ما يطلقها. ولا يستطيع طلاقها. يعني كالشعوب المقهورة التي إذا أراد المستعمر أو المستدمر أن يجلو عنها تقول لا خليك هنا. صفوة الصفوة. لا. طب لا إله إلا الله. تنظر كده تقول الله. بأي مقياس يقيس؟ في شعوب كما قال مالك بن نبي هي كده تحب ان تستعمر، وفي اناس يحبون ان يستعمروا. مالك بن نبي في دراسات الحضاره او ان يستدمروا، هو الواقع يستدمروا بلا شك، او ان يخربوا. ها؟ نعم. يقبل التخريب. ها؟ يعني هذا ابو القاسم الشاب حينما قال اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر، ولا بد لليل ان ينجلي، ولا بد للقيد ان ينكسر. ابو لهب لم يطبق هذا المبدا عنده، كان في حاله خنوع تام لزوجه ام جميل. لا، ما هو ماذا؟ ابو القاسم يقول كن كالصقور على الذرة تصغي لوسوسه القمر، لا كالغراب يطارد الجيف الحقيره الحفر. في الحفر. صحيح. فهو يريد ان يطارد الجيف الحقيره مع ام جميل، هو حر، وهو عنده استعداد داخلي ان يتلقى انتقاد المجتمع وانتقاد كبار المجتمع والقبيله. لا هو لا يرى ذلك، لان المستدمر للاسف او المستخرب داخليا يظن انه اعقل الناس، لانه ولد يمشي حاله. للاسف الشديد يعني. لا لا لا. ويرضى بالخنوع. زيك عمر لم يرضى، قال علام نرضى الدنيا في ديننا. هذا رجل لا يرضى بهذا، لا يقبل. صحيح. هذه طبيعه ملكات. علامة نرضى الدنيا في ليه لماذا ليه ليه ليه نخفض صوتنا ونسكتوا احسن قريش تسمع؟ ما نسمع قريش. دي طبيعه. ولسنا على حق. صحيح. يعني عبد الله بن حذافه السهمي لما دخل على هرقل، فهرقل يساله يعني اول حبسوه كان في رمضان، فقدموا له لحم الخنزير 3 ايام متتاليه. سلم يا رب. وهو لا ياكل. يدخلون عليه كؤوس الخمر لا يشرب ثلاثة أيام متتالية، لا يشرب ولا يأكله في رمضان، يجدد النية سبحان الله. فجاء به رقل لما رأى يعني جلده وصبره، قال يا هذا لو قبلت رأسي عفوت عنك وعن إخوانك كل أسر المسلمين اللي معه. طيب فالصحابة اعترضوا الموجودين، قالوا كيف تقبل رأس الكافر هذا؟ لا تقبله، هذا رأس النجس باب أرض العزة. أنا سبحان الله يعني الله يموتون ولا نقبل. أي عزة تلك؟ فاستخار قال سوف أقبل، فقبل رأسه هرقل فأطلق سراحه، أطلق سراحه وسرح من معه. وصل المدينة، بلغ عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين بالقضية، فطلع فصعد المنبر قال أيها الناس إن عبد الله بن حذافة السهمي قبل رأس هرقل لينجو إخوانه، وأنا أنزل من فوق هذا المنبر لأقبل رأس عبد الله، أنوب عن كل مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقام عمر فقبل رأسه نيابة عن كل المسلمين لأنه أمير المؤمنين. هذه عزة المسلم عندما تكون عزة المسلم عندما تكون. ولما ربع بن عامر دخل على رستم وقال له ما الذي جاء بكم من صحرائكم؟ قال جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد لعبادة رب العباد، وجئنا لنخرج الناس من جور الأديان لعد الإسلام، وجئنا نخرج الناس من ضيق الدنيا لسعة الدنيا والآخرة، بيننا وبينكم أمور ثلاثة، إما أن تدخلوا الإسلام أو تدفعوا الجزية، أو بيننا وبينكم السيف. اغتاظ رستم قائد الفرس فأخذ بعضا من تراب من تحت أقدامه قال ضعوها على رأسه، فبكى الحاضرون من الصحابة. يعني أقول ربع بن عامر صحابي رسول دامات الرسول وعنه راضي يضع عنه تراب من تحت أقدام عبد النار، قال لا تغضب هو ربعي بفعله هذا نزل لنا عن أرض آبائه وأجداده ولا تخاف. سبحان الله رسول النظرة العزة لله ولرسوله وللمؤمن. المهم تزوجت رقية من عثمان رضي الله. لكن عتبة كان له موقف خاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا عليه، وعتبة مرة يعني أراد أن يبصق على وجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طلق ابنته، وهذا من سوء الأدب حتى العرب. أي حقد هذا؟ أي قلب هذا يسير على لا لا لا الكفر ملة واحدة، الكفر ملة واحدة. بمعنى يعني أنت لما تجي واحد زي نابليون ودخل بخيله إلى الأزهر الشريف وكان يقتل علماء الأزهر المجيدين والثقات، وسبحان الله يأتي يريد أن يهدم مثلا ما تركه أهل مصر من حضارة مثلا، هذا يدوم عن إيه؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. احنا ليه يعني بس هو يعني هو احنا هنمسح آيات من كتاب الله ولا لا. ولا القرآن يظل قرآنا؟ يظل قرآنا. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هم يكرهوننا فعلا. كان نيكسون يقول نحن نؤخر خروج المارد من القنقة فقط. نؤخر خروج المارد. نحن المارد يقصدنا. أنا المسلمون يعني. نحن نؤخر خروج المارد من القنقة. أما هو خارج. لا إله إلا الله. سبحان الله. بصق على وجه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. هذه في ساعة بشرية أم كان في ساعة نبوة؟ كيف كانت الحالة النفسية لسيدنا محمد؟ لا هو يهين الرسالة في الصورة البشرية. يعني هو لا يكره شخص محمد عليه الصلاة والسلام. هو يكره لأنه حامل حق. كان قبل الرسالة ما كان يكره. لا طبعا يكره الحق الذي هو فيه. إذن هو يكره الرسالة. لا أصل الرسول والحق يعني شيء واحد. يعني محمد والرسالة شيء واحد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الرسالة هي محمد ومحمد هو الرسالة. لكن للعقاد تعبير جميل يقول ان ابا بكر احب النبي محمد وعمر احب محمد. معلش مسألة لسابقة معرفة ابي بكر بالرسول صلى الله عليه وسلم ولعدم صداقة عمر قبل الاسلام للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو عتيبة عد هنا عندما يعني يحاول ان يهين شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يهين امرين. يهين شخص، يهين الرسالة في شخص الرسول، ويهين الشخص الذي يحمل الرسالة. بخير. نعم. ولذلك احنا لماذا يثور المسلمون عندما يرون من ينتقص من قدر الرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب القرآن مثلا ونحن نتعلم من فضلاتكم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. جميل. كبي لما لم يبصق على وجه عتبة من أي المسلمين أو من الرسول؟ هل قتله جزاء وفاقا لفعله؟ لا ولم يقتله، هو قال صلت عليه ودعا عليه ودعا عليه بس ودعا عليه وترك وترك الأمر لله، دع الله ينتصر لك. يعني ما بصق الرسول عليه الصلاة والسلام معه، مات ماذا في فعلته؟ دع الله ينتصر لك. وهذه كلمة لكل إنسان، بدلا من أن يذهب إلى المحاكم ويأتي بشهود الزور ويقول اليمين الفاجرة واليمين الغموس التي تغمسه في النار ولا كفارة لها، ويدخل في دوامة ولا يحصل. الداخل إلى المحكمة المنتصر والمهزوم كلاهما مهزوم. على هامش السيرة اليمين الغموس لا كفارة لها؟ لا كفارة لها، لأنه أكبر من أن يكفر عنه. سبحان الله. لأنني أقسم وأنا أعلم أني كاذب. هذه هي اليمين الغموس. اليمين الغموس، أنا أقسم على شيء وأنا أعلم أنني في كذب. يعني هذه مصيبة كبيرة. سلم يا رب. لأن في يمين لغو ومين له كفارة ومين لا كفارة له. هذا هو اليمين الذي لا كفارة له. سلم يا رب. والعياذ بالله رب العالمين. وإن كانت نيته شيء آخر يقصد شيء آخر. لا، النيته على المحلف لا على المحلف. الله أكبر. يقول أنا حلفت وكانت نيتي على. أنا ما بشوف التعبير. قاعد. أصل ده قواعد شرعية. يعني النية على المحلف لا على المحلف. يعني ليس نية من يحلف، لا، نية من يحلف. يعني نية القادم مثلا هو مثلا يحلف. انا اقول لك يا محمد انت عملت كذا، اقسم بالله كده انك يعني اخذت الامانة اوصلتها، اوصلت الامانة لان اعطيتها لك، قل اقسم بالله انني اوصلتها، وانت تريد انك اوصلت ابنتك الى المدرسة مثلا، او اخذت الامانة اوصلتها في حساب لي في البنك مثلا، أوصلتها مثلاً. يعني وأنت تريد، لكن ليس الى الجهة التي تريدها انت. لا، النية نيتي انا. الله أكبر. الإسلام لا يترك، ده قانون إلهي، قوانين إلهية. وذلك هو ليه البركة منزوعة من العيال ومنزوعة من الكبير والصغير؟ لكثرة الأيمان الفاجرة. وذلك دعاء السوق، اللهم إني أعوذ بك أن أكسب فيها صفقة خاسرة أو يمينا فاجرة. هذه اليمين الفاجرة. هذه يمين فاجرة. يقول والله يا أخي اشتريتها بكذا. والعياذ بالله، هذه يمين فاجرة. مش عمر القيس قال حلفت لها بالله حلفة فاجر. حلفة فاجر. والعياذ بالله، شوف حلفة ده وهو مصمم. لا إله إلا الله. لأن الله، فهذه مصيبة كبيرة. فاللهم صلت عليه كلبا من كلاب. قال أبو لهب وعتبة في رحلتي إلى الشام، عينكم على عتبة، إن محمدا دعا عليه ودعوة محمد مستجابة. هو يعلم أن دعوة محمد مستجابة. فلما يجابه هكذا؟ المشركون يؤذونه. ويتكلمون ويأخذون في عرضه ويؤذون صحابته، ويذهبوا الصباح لأن يضعوا أماناتهم عنده لأنه أمين. عجيب. سبحان الله. سبحان الله. أنت الأمين، ما جربنا عليك كذبا قط. لكن لما جئت يخالف العادات والإلف والأعراف، لا، جئتنا لنترك ما كان يعبد اباؤنا. لا عما كان. سبحان الله. لشعيب من قبل نفس القضيه. فكان عينكم على عتبه، فان محمدا دعا. كان عتبه اذا نام يحيطه الشبان من يمنه ويسرى تبع وصيه ابيه. فقال احدهم بالليل احس او اشعر ان اسدا يتشممنا. قال يا رجل نام. سبحان الله. ان الاسد لا يشم انما ياكل مره واحده. فجاء اسد في وسط الليل يتشمم كانما يبحث عن فجره من بين اخوانه وهم نيام واكله. يا الله. اللهم صلت عليه كلبا من كلاب. وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لان الاسد من الفصيله الكلبيه. لكنه قال كلب، وبعض الناس يقول الاسد. والله اسد. لا. الله كلب. لا لا. الله اسد. لا لا لا لا، ما هو الاسد من الفصيله الكلبيه في عالم الحيوان. تعال. يعني لم يخالف دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. كلب الأسد ينتمي الكلاب. سبحان الله. وأكله. ما ترك منه شيئا. موقف أبي لهب حينما أكل ابنه هكذا بسبب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الناس لما أصبحت قلوبهم غلف يزداد كراهية للحق. وأم جميل. تزداد حقدا. سلم يا رب. والعياذ بالله رب العالمين. المفروض أن تعود. لا لا لا لا لا. دي القلوب المستنيرة التي توقفها الأحداث. أو تصنعها الأحداث. لكن هذه القلوب المغلقة، يعني سبحان الله العظيم، وختم الله على قلوبهم الذين يخربون بيوت الله عز وجل مثلا، يعني أو يمنعون يعني كلمة الله أن تصل إلى عباد الله. ينام ملء عينيه بالليل، هو يظن أنه ينام ويظن أنه صنع خيرا. لكن طيب، أما يدري أن هناك من يدعو عليه ليل نهار؟ نفس القضية. لا إله إلا الله. تزوجت رقية بن عثمان. نعم. واشتد التعذيب والتنكيل بالصحابة، فأذن الله لرسوله أن يأذن لبعض أصحابه بالهجرة، وحدد لهم أرض الحبشة. معذرة، الفترة التي قضتها رقية وأم كلثوم في عند عتبة وعتيبة طويلة أنجبت مثلا؟ لا لا لا، لم تنجب الحمد لله منهما، سبحان الله، فضل الله سبحانه وتعالى. حتى لا يكون. أما زينب أنجبت، أما زينب أنجبت من عثمان عبد الله. عبد الله عاش 6 سنوات ومات. نعم، جيد. أذن بالهجرة، كان أول المهاجرين إلى الحبشة عثمان بن عفان ورقية. لا إله إلا الله. أول 11 رجل وامرأة تحركوا من مكة إلى الجنوب وركوب البحر كان سيدنا عثمان ورقية رضي الله عنهما. تجمعوا هناك ووصلوا إلى 83 رجلا وامرأة. نعم. أنا هذكر بعض أسماء للمهاجرين والمهاجرات لترى العجب، من جميع البطون، حتى من البطون التي تكره النبي صلى الله عليه وسلم او ضد الدعوه من كبار الان. يعني مثلا تعالى بني عبد شمس. نعم. اللي هما بنو اميه نفسهم. نعم. سبحان الله. ابو حذيفه ابن عتبه، مين اخته؟ هند بنت عتبه، زوج ابو سفيان. ها، يعني هو اخو هند. سبحان الله. نعم. ومعاه زوجته سهله بنت سهيل. حتى المسلمات لما اسلم الاسماء جميله، والله اسمها جميله، سهله بنت سهيل. كان عندهم حزن. يعني عربي بطبيعته بقى. نعم. من بني اسد كانوا اخوال رقيه، اول واحد من الزبير بن العوام. الله ما شاء الله. الزبير بن العوام ابن خويلد. نعم. يبقى من؟ ابن عم خديجه. ابن خديجه بنت خويلد. ابن عم خديجه. يبقى لرقيه ايه؟ خالها. خالها. خالها. ابن عم ابوها يبقى ايه؟ خالها. سبحان الله. ومن بني عبد الدار بن قصي ابناء عم عثمان وصالب مصعب بن عمير رضي الله عنه، ده ابن عم عثمان. سبحان الله. عم عثمان ابن عفان. ابن عفان، والتقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هاشم ابن عبد مناف بن قصي. نعم. يعني هو مصعب ابن عم رسول الله برضو بني عمومه يعني ايضا. مصعب هذا اللي هو الفتى الحرير، قال عنه كده في مكة. الفتى الحرير. الحرير كان لا يلبس الا حريرا يمانيا يسير هكذا، لانه ابن غنى مدلل. فلما هاجر الى المدينه وهو اول سفير في الاسلام. صحيح. وادخل الاسلام في كل بيت في المدينه، لما استشهد بكى الرسول وانتحب ما لم ينتحبه من قبل. بكى كان مرا. لماذا؟ لان كان يغطي وجهه فتتعرق قدماه، يغطوا اقدامه، فبكى النبي. قال: عهدت هذا في مكة وما كان انعم منه. وانظروا الى يديه، يديه من الحرب والشغل والعمل تشققت يداه ورداه. سبحان الله. وكان يجد غطاء يغطوه، لكن له حرير في الجنة ان شاء الله. فمصعب كان ثم عذرة النقف مرة ثانية حينما يغطوا وجهه. يعني الثوب، لانه قصير. لا، لان الشهداء يكفنون في اثوابه. الشهيد ما نجيبلوش كفن. لا، شهيد المعركه على حالته. على الله اكبر. كفاه ان يتسربل بسربال الشهاده. صحيح. حينما كانوا يغطون وجهه. رجلاه تتعرق. يغطوا رجليه. قال: غطوا وجهه، وضعوا عليه من الاذخر، يعني بعض النباتات العطريه اللي تنبت في الارض، غطوا كده. اسمع: لا يجد لصحابي غطاء جسده. لا اله الا الله. لكن غطته الرحمة الالهية وغطاه شرف الشهادة. وهو من هو قبل ومصعب بن عمير هذا العظيم. سبحان الله. تعالى الى من بني زهرة. من مدحوه انما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجه الظلماء. نعم نعم نعم نعم. من بني زهرة اخوال الرسول عبد الرحمن بن عوف. يعني حتى اصحاب المدينة هاجروا. يعني تخيل بالك، عثمان بن عفان، الزبير بن العوام، مصعب بن عمير، عبد الرحمن بن عوف. الى الان نحن نتكلم عن اغنياء. نعم. الا يشكلونها، يعني الا يشكلوا هؤلاء قوه ضغط اقتصاديه على اهل مكه مثلا؟ دي ارعبت اهل مكه. ليه؟ ودي نصيحه، لما اصحاب الحق يلتفوا حول رايه الحق ترعب اهل الباطل. يعني انت ليه شايف الفوضى في المجتمع المسلم؟ لان رايه الباطل الان مرتفعه. فاجتمع اهل الباطل حولها. صحيح. النصر اللي بيدندن واللي بيطبل واللي بيتمال يمنى ويسرى وهو كده يقول لك هي الميديا كده، هو الاعلام كده، هو ده. لكن لم ترتفع للحق رايه بعد، لكن ارفع رايه الحق يجتمع حول هذه الرايه في اهلها وهم كثر. ولكن حجبهم الحياء ان يقفوا بجوار الجدار الى ان يحين. احنا العرب دايما عايزين الفدائي الاول، المضحي الاول. اضرب لك مثال بسيط. اتفضل. لو في موظف كده متلكف في الشغل والناس واقفه طابور، يا استاذ افطر، طبيعي يسيبوه يفطر، اشرب الشاي، ما هو اصلا لم يتربى في بيت ابيه على على على الادب. ده كويس وتلاقيه فاتح الدرج وبيقول باكل ويشاور على الدرج يعني باكل. وبعدين سبحان الله بعد كده الطابور هذا كله ينتظر صرخه واحد فقط. ايه يا استاذ قلت لك الصف كله هو بس. المهم احنا العرب نحب ان نضحي باول واحد. يعني انت بس ادخل الله اعلم، والله ان اصابته مصيبه يعني يستحق لانه خليل ادب يا استاذ تطول لسانك على الاستاذ ما تسيبه يفطر. هذه مصيبه، هذه مصيبه. لان لو يعني اخي الاسلام عجيب والله. وانا اقراه في سنه النبي صلى الله عليه وسلم استوقفتني كلمه عجيبه، ان النبي صلى الله عليه وسلم اول من عمل الاجر الاضافي عليه الصلاة والسلام. آه. متى؟ قال من كان له أخ يخدمه فلا يكلفه فوق ما يطيق وليعطيه أجره قبل أن يجف عرق، فإذا كلفتموهم فوق ما تطلبون فأعينوه. فأعينوه يعني أنت أعطيته ساعتين زيادة تحبسه في الشغل ساعتين زيادة. نعم. يبقى إذن إيه طبيعة عمل هنا؟ يبقى طبيعة عمل. من ولي لنا امرا ولم يكن له بيت فليتخذ مسكنا. على حساب من؟ على الكفيل. على حساب الرسول عليه الصلاة والسلام. بيت المال. على حساب الدولة، على حساب المصلحة اللي بيشتغل فيها. الله اكبر. ومن لم يكن له زوجة فعليه ان يتزوج من المهنة اللي بيشتغل فيها، من بيت المال. الله اكبر. طبعا هذا هو الاسلام. هذا هو الاسلام. واذا لم تكن له رائحلة تنقله الى مكان عمله فليتخذ راحله. هذا كلام رسول الله. هذا فرض فضيله الله. ما دي مقتضيات سبحان الله. هو ولي الامر في الدوله المسلمه يجب ان يوفر لافراد الامه امورا اربعه: الملبس والمسكن والماكل والمشرب. ثم اضاف النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده الدابه الراحله والزوجه. لان يعني الزوجه زيها زي يعني سبحان الله. صحيح. زي عمر بن عبد العزيز لما فاضل المال اللي عايز يتزوج يزوج، اللي عايز يعتق يعتق يعتق، اللي عليه دين. لكن بدا بالزواج. ولذلك واحد يقول لك طب وهي الدوله تستطيع ان تنفق كل هذا؟ امال اين البركه؟ بس نتكل على الله. لا البركه، البركه صدق النيه. طب يقولوا يا المؤمنون عند شروطهم. تمام. وطالما انا اتفقت مع اجير او مع عميل او مع انسان مقيم عند ان يعمل على كذا كذا اكون مجحفا واقول هو وافق. جميل. انا اذا ظالم. دي رقم واحد. الله اكبر. رقم اثنين استغليت ضعفه وحاجته للعمل عندي، هذه الثانية. نعم. الثالثة اننا ما طبقنا الاسلام بعد، فيجب ان نعود الى المنابع لنأخذ منها. مش بيتشدقوا الان بال في اوروبا وحقوق العمال وثوره 1 مايو والكلام ده على الاوفر تايم ومش عارف الاجر الاضافي. طيب الاسلام وضع لا اله الا الله اجر اضافي. لا اله الا الله. سبحان الله. كان في قرطبه 1000 حمام عام. 1000 حمام في قرطبه واحده صنعها الخلفاء المسلمين هناك. اي واحد عابر سبيل يدخل الحمام من كله. سبحان الله. بلاش فمجانا. عندما عندما عندما ناخذ الزكاه من مصارفها ونضعها في مصارفها. صحيح. نعم. ثم نعوف وعندك رقيه فوجئت بان ابن عمها اللي هو جعفر بن ابي طالب لحقت به ومعه اسماء بنت عميس زوجته. فرح طبعا لان حد من بني ايه؟ من بني عمومتها. نعم. ايضا انسان. صحيح. يعني الانسان كثير باخوان. طبعا من بني أمية عمرو بن سعيد بن العاص وأخاه خالد والزوجتين. من بني أسد عبد الله بن جحش اللي هي أمه عمة النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، اللي أميمة أمه اسمها أميمة بنت عبد المطلب سبحان الله. ومعهم امرأته من زوجة عبد الله بن أبي جحش أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان لا إله اللي تزوجها النبي بعد كده لما قتل عبد الله صحيح سبحان الله العظيم. بعد من اخوالها عامر بن ابي وقاص، من بني عامر الثمانيه منهم السكران بن عمرو، وكانت معه زوجته سوده بنت زمعه ايضا سيده سوده اللي تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد سبحان الله العظيم. انت الان تنظر الى عظماء التاريخ سبحان الله، هم الذين هاجروا الى الحبشه، ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان، نتعرف عليها بعد هذا الفصل. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، مع الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وصفوه الصفوه، فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، مرحبا بفضيلتك. اهلا وسهلا. استعدوا للهجرة كل هذه الزمرة من العظماء الذين صنعوا تاريخ الدولة الإسلامية وصفوة الأقوام آنذاك، وهم صفوة الصفوة في هذا المجتمع، لكن حدث ما لم يكن في الحسبان. وصلوا إلى الحبشة واستقروا فيها زمنا، وبدأ المهاجرون في تذكر الأرض والأوطان، بدأت أشعارهم يرتفع أو ترتفع نبرتها، الحرب والقتال وقتال مكة، وصل هذا الكلام إلى كان أصبح إيه إذاعة معادية بلغة العصر صحيح. نعم. أصبح شيء يؤثر على سمعة قريش. نعم. وبعدين قريش دي محط الأنظار، والكعبة مزار الناس من الشرق والغرب، وهناك طائفة تعتبر متمردة خرجت وذهبت لتؤلب دولة صحيح تحت قيادة النجاشي، وكانت الحبشة يعني تقول تستطيع ان تقول الروم وفارس والحبشة. الله طبعا لا تنظر الحبشة الان يعني دولة بين الناس. اي نعم صحيح. كانت ديانتها ماذا الحبشة؟ يعني النجاشي النصراني. النصرانية كان ومنها ابراهيم الاشرم. تمام. ف المهم ماذا تصنع قريش؟ عملوا اجتماع وقالوا لابد ان نوفد من ياتي بهؤلاء المتمردين، يتعقبونهم حتى في هجرتهم. وكم تتعقب يعني وكم يتعقب اقوام على مر الزمن. المهم فمن نرسل اختاروا عمرو بن العاص، ومعه عبد الله ابن ابي ربيعه. عمرو وعبد الله. نعم. عبد الله ابن ابي ربيعه هذا والد عمر بن ابي ربيعه الشاعر. وسوف ترى رقة في رجل عجيبة سبحان الله كافر. نعم. ويبدو هذه الرقة ورثاء عمر. صحيح. ظهرت في شعره. لا ننكر انه كان رقيق القلب. صحيح. لا ينكر. ظهر. المهم ذهب عمرو وعبد الله وصلوا ومعهم هدايا الى البطارقة والنجاشي. لازم يعمل مؤثرات. ويبدو ان الهدايا الرسول صلى الله عليه وسلم منع المسؤول ان ياخذ هدايا، كانت هذه نظرة اسلامية عجيبة. لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وكراهية من أساء. صحيح. الأحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. وبعدين سيدنا سليمان لما جات له الهدية إني مرسلة إليهم إيه بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، قال أتمدونني بمال؟ إذن رفض الهدية. صحيح. لماذا؟ لأن أنت تأثر عليه في القرار. وانظر إلى النجاشي ماذا سوف يحدث منه. المهم هو شرعا الملوك والمسؤولون لا يأخذون هدايا. لا هي الهدايا في الحدود المعروفة. أخذ في الحدود المعروفة. ما كانت لرسول الله هدية. طيب. ولغيره رشوة. فيعني في الحدود المتعارف عليها. نعم. يعني خلينا يعني في قضية لنرتفع مرة أخرى. لنذهب إلى النجاشي. ما أنت تطاوعني، ما تطاوعني في الهبوط إلى الواقع مولانا. طيب. يعني عمرو يجلس مع كل بطريق من البطارقة ان عندكم قوما من اقوامنا خرجوا من دينهم وما دخلوا في دينكم. خلي بالك من الكلام، هم خرجوا من ديننا بس ايه ما دخلوش دينكم. فكيف يعني لا لهم الاخير فينا وجايين عندكم يعملوا مشاكل؟ يبقى ايه جايين ايه مبشرين يعني دول ولا في يعني؟ فهذا كلام عمرو. فاستقطب البطارقة من حوله وكان لعمرو اسلوب عجيب. صحيح ده هي وكان ابو بكر يسميه ارطبون. ارطبون هذا كان يمثل في العصر القديم كيسنجر او بيسمارك في الحرس الحديث. بيسمارك الداهيه الالماني المشهور. يعني كيسنجر وما ادراك ما كيسنجر يعني. يا لطيف. فعمرو بن العاص في هذه الاونه كان يقابله بعض الدعاء الان يعني كيسنجر يعني معلش ويستقبلهم في امريكا يعني. وهنالك حوارات. المهم يعني. المهم ان سبحان الله عمرو يؤثر على البطارقه فيستميلهم اليه. فيذهب البطارقه بما لهم من مكان عند النجاشي وينفثون هذا الكلام الذي نفثه عمرو اليه. ولعل تعبير نفث هذا يمكن صحيح. اقرب الى ثعبان فيه سم. طبعا لكن عمرو كان عظيما في الجاهليه وكان عظيما في الاسلام. اما ان ياتي من لم يركع لله ركعه ويقول ان شخصيه عمرو لا تعجبني فيجب ان نصم اذاننا عن هؤلاء السوقه الذين يصعدون امامنا فيضيقون صدورنا ويظلمون شاشاتنا. والله يجب ان نقطع السنتهم اصلا يعني. ولما نصم اذاننا يعني سبحان الله. ابو عمر قال لما نرضى الدنيه في ديننا. لكن السؤال بعد اذن فضلاتكم، هل فعل المسلمون في الحبشه ما يثير الشك والحقد في قلوب النجاشي ومن معه؟ المسلم كالغيث كما قال صلى الله عليه وسلم اينما حل نفع. صحيح. المسلم لا يضر ابدا مجتمعا وجد فيه ابدا. واي انسان يضر مجتمعه ان كان هذا المجتمع من بني جلدته او من غير بني جلدته، وان كان هذا المجتمع مسلم او غير مسلم وضره فليس بمسلم. المسلم ده عبارة عن صمام امان في اي مجتمع سواء في بلده او خارج بلده، عبارة عن غيث من ما ينزل ينفع. نعم. في هذه الاثناء لم يكن هنالك دور يذكر لسيدنا عثمان لرقية ابنة النبي عليه الصلاة والسلام. كانت النساء كلهن يجتمعن عند رقية في بيتها ويتذكروا يعني ما حتى لما ارسل النجاشي الى كبار الصحابة توجست النساء خيفة فخرجت كل النساء فذهبنا الى بيت رقية ينتظرن عودة الرجال من هذه الدعوة أرسل. المفاجئة ما هو الامر وصل من البطارقة الى النجاشي فنجاشي قال لا اقضي امرا حتى اسمع من القوم. ودي عقول الكبار. هو قرأنا انه عمرو قال للنجاشي انهم يسبون المسيح فانظر ما لا ما هو لا هو لا عمرو عملها على مرحلتين. طيب هو مش هو عمرو حتى نبرئ ساحة لا لا لا عمرو ده مش اي واحد لا يعني اقصد اقول يعني ليس عقلا عاديا هو عقل يعني عقل من العقول الكبيره في العالم. نعم. فالمهم فجابه بالنجاشي قال ان بني جلدتكم يقولون عنكم كذا وكذا. جيد. فماذا تقولون؟ فانتدب الصحابه جعفر رضي الله عنه ليتكلم. ابن ابي طالب. ونحن يجب ان نتعلم. لازم نتكلم على قوم واحد. مش كلنا نتكلم. غوغاء هكذا. فانظر ماذا قال جعفر في كلام جميل ونقوله بنصه. تفضل. ايها الملك كنا قوما اهل جاهلية نعبد الاصنام ونأكل الميتة ونشرب الخمر ونأتي الفواحش ونقطع الارحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. سلم يا رب. دي حالة رصد للحالة العربية. احنا كنا قوم بنعبد الاصنام نأكل الميتة نعمل الفواحش نشرب الخمر نقطع الارحام القوي يأكل الضعيف. وما أدراك بهذه الحروب التي حدثت والتاريخ يعرفها. حتى بعث الله إلينا رسولا صلى الله عليه وسلم منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. جيد. شوف حرد الله. شوف ربنا يرزق الإنسان حسن الدفيه تجيب ولد من الأولاد أو معذرة مسؤول من المسؤولين يقول له كلمتين عربي بس. كلمتين لغة عربية. فدعانا الى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن واباؤنا دونه من الحجارة والاوثان وامرنا بصدق الحديث واداء الامانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور واكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وامرنا ان نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وامرنا بالصلاه والزكاه والصيام، فصدقناه وامنا به واتبعناه على ما جاء به من الله. فعاد علينا قومنا اللي جايين دول جايبين لك الهدايا وسبحان الله عايزين يغيروا العلاقه اللي بينا سبحان الله. فعاد علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا الى عباده الاوثان، مش الى ما كان عليها، لا الى عباده الاوثان، عن عباده الله تعالى، وان نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، نرجع تاني سبحان الله. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا الى بلادك واخترناك على من سواك. جيد، يعني كان في اراضي تانية بس انت يعني سبحان الله. ورغبنا في جوارك ورجونا الا نظلم عندك ايها الملك. كلام جيد، جامعة أسماء. مانعة موفقة، صحيح. فيها فيها فيها فيها تحديد وفيها تركيز هذا تأييد والله. وهذا طبعا لا شك دفع الحق. فصمت النجاشي مليا وقال: هل معك مما جاء به من الله من شيء؟ جيد، عايز اسمع جدا ده كلامك. طب ايه اللي نزل على رسوله؟ قال: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا، فتلا سورة مريم كلها. يعني ده كأنه يأتي على شيء تماما. فبكى النجاشي حتى اخضلت لحيته، فيها ذكر السيد المسيح. وبكت الأساقفة حتى اخضلت لحاه. ثم قال: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكات واحدة. الله، كلام ده كلام سبحان الله. والتفت الى عمرو وعبد الله: انطلق، والله لا اسلمهم اليكم ولا يكادون في ارضي. وفي هذا التاريخ كان يقول ما يزيد المسيح عن هذا او عن ما قلت. ما قلت بالضبط. هو كان النجاشي مثقف في الدين، طبعا قارئ، يفهم في الدين. يعني ما فيش حد انت شفت السيف بن زياد لما كان قابل عبد المطلب وقال له كلام جميل. صحيح، سبحان الله. يعني ده دليل عنا مصيبة أن واحد يبقى قاعد على كرسي ومش فاهم، تبقى مصيبة. يعني واضح أن النجاشي قرأ الدين الخاص به وفهمه حقا، فقال يخرج من مشكات واحدة. أنا عايز حتى المبعوثين اللي بيروحوا في السفارات والقنصليات العربية، الحارس اللي على الباب خلوه يقرأ التاريخ الأول، لازم خير السفير. صحيح، خير السفير. المهم، فعمر لم ييأس. قال: والله لآتين بشيء غدا استأصل به خضراءه. يا لطيف، عمرو لا يهزم. يا ساتر، عمرو لا يهزم. فقال عبد الله ابن ابي ربيعه: يا عمرو استحي، سوف يقول الرجل: نحن نفعل هذا مع بني جلدتنا والرجل يؤمنهم عنده، انا لن ادخل معك مره اخرى. رأيه حصيف. سحب يعني، هو دخل الاسلام على كده. رأي حصيف. صحيح. ماذا صنع عمرو؟ طلب مقابلة النجاشي مرة أخرى. طيب، قال: إنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم بشر. يا الله، في العقيدة هذا الكلام. طبعا في العقيدة. طبعا أنا يقول أنه عيسى بشر، حتى برضو أيضا حتى هتخليهم عندك. هو المشكلة ان عمرو لم يؤمن بهم ولا بديانة عيسى اصلا. لا، هو عايز، هو على دين ثالث اساسا. هو جاي في مهمة. المهمة ان ياخذ هؤلاء ويعود بهم الى مكة عشان يعملوا له صداع في الجنوب، ولا ما يعني ابني تحت عيني والسلام عليكم. نعم. دخلوا مع ارميس بتاع فاعتقلوا. المهم بس بقى يعني سبحان الله. أرسل النجاشي إلى جعفر: تعال، ماذا تقول في عيسى؟ قال: هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته التي ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قال النجاشي فمد يده على الأرض فأخذ عودا وقال والله ما عدا عيسى بن مريم بما قلت هذا العود، يعني ما فيش مسافة. شو العود ده ما هو هكذا هو يعني ما هو هو ده الكلام اللي سبحان الله العظيم. اذهبوا لجعفر فأنتم آمنون بأرضي، من سبكم غرم، مش أذاكم، اللي يتكلم عنكم كلمة غير طيبة غرم. كررها ثلاثا وما أحب أن لي جبلا من ذهب وأني آذيت رجلا واحدا منكم. يا سلام. المهم بينظر للبطارقة بيشوف الحاشية برضو رأيها ايه، وراجل حصيف يعني برضو مش عايز يعمل بلبلة. صحيح. ردوا عليهما هداياهما الاول، عشان رجع الهدايا. رجع هدايا زيارتكم غير مقبولة. صح. يعني هنالك غرض محدد ليس وجايب بغرض معين، جايب هدية عشان الهدية مرفوضة لان طلبهم مرفوض اساسا، فلا حاجة لي بها. فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حتى رد علي ملكي فأخذ الرشوة فيه. أنا أصلا ما لا أخذ الرشاوة، أجي أخذ رشوة في عشان عشان ملك. عشان أمر دينه أنا ملك. وما أطاع الناس في فأطيعه فيه. معقول؟ ده ملك عادي. ولذلك النجاشي أسلم، ولما مات صف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وصلوا عليه صلاة الغائب. الله أكبر. وكان لما يجي وفد من الحبشة يقول أكرموهم انهم اكرموا اهلنا. عليه الصلاة والسلام. باب الوفاء. باب الوفاء. المهم ظهرت شائعة او اشاعة ان قريش اسلمت وخلاص وتركت التعذيب وده وافق هوى الذي يريد ان يعود الى بلده والى وطنه. فعاد. فكان اول المقتنعين بهذا عثمان ورقية. بعض القوم قالوا لا انتظروا هذه شهر مذوبة. المهم عادوا الى مكة. فأول ما دخلوا مكة وجدوا التعذيب لإخوانه. ما الذي أرجعكم؟ سبحان الله. فدخل عثمان في جوار الوليد بن المغيرة، واللي دخل في جوار عبد المطلب، وعاد التعذيب مرة أخرى. وهاجرت رقية مع عثمان إلى المدينة. وفي غزوة بدر أذن الرسول له صلى الله عليه وسلم أن يمرضها، كانت مريضة مرضا شديدا أصابتها شيء زي الحصبة، وارتفعت حرارتها أصابتها الحمى. وهي لما عادت إلى مكة الشيء المؤلم، أول ما دخلت من الحبشة قالت أين أبي وأمي؟ فقالت أم كلثوم وفاطمة أبوك قادم في الطريق. قالت أين أمي؟ فاطمة خرجت من الغرفة باكية وأشجت أختها بالبكاء أم كلثوم. فدخلت غرفة أمها ورأت المخدع خاليا فعلمت أن أمها قد ماتت. يا الله. لأن خديجة ماتت عقب الحصار فورا. يعني تقول كتب التاريخ أن نحيبها كان يصل إلى الجيران، حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوضعها في صدره وظل يقرأ على رأسها ويهدئها. ثم لما هاجرت بقيت في المدينة عاما ونيفا من العام، وكان في غزوة بدر مرضت مرضا شديدا، و يعني جلس عثمان بجوارها يمرضها. ماتت في اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عائدا من بدر بعد الانتصار، وقد فارقتها روحها، فبكاها النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وبعد أن غسلها صلى عليها ودفنها. يعني هذه الفجيعة الرابعة في حياة أقرب الأقرباء للنبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، أبو طالب، خديجة. ثلاثة أيام خديجة، ثم هذه رقية. طبعا خديجة وأبو طالب أيضا كان يعني كان ما كان، المهم رقية. ثم لم تمر يعني ايام حتى زوج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بأم كلثوم. أم كلثوم ورقية تمثلان صديقتان حميمتان قريبتان يعني متقاربتان في السن. أنجبت رقية أنجبت عبد الله ومات ابن 6 سنوات كما قلنا. أم كلثوم لما تزوجت بعثمان لم ترزق بأولاد، ثم مرضت أم كلثوم بعد مدة، وكانت لا تخالط الحياة الاجتماعية، يعني كانت في حالها، وماتت أيضا عند عثمان بعد أختها تقريبا بسنة. يا الله. فبكاها النبي صلى الله عليه وسلم ودفنها. ويقول أحد الباحثين كلاما طيبا، يعني يقول نجت قبل عام واحد، أنها ماتت سنة 9 هجرية، فماتت قبل عام واحد من موت أبيها، فنجت من مصيبتين، مصيبة اليوت ومصيبة الترمل، لأنها ما رأت قتل زوجها عثمان الذي رأته نائلة بنت الفرافصة، وما يعني حصلت انتقال النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى بعد أقل من سنة من موتها، ولم تنجب. وبهذا صار هناك تحت أطباق الثرى 3 من بنات النبي صلى الله عليه وسلم حضر موتهن بنفسه وصلى عليهن. أي قلب كان قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام. أريد أن أقول الذين تصارعون على الدنيا، لا إله إلا الله، يعني أسأل سؤالا واحدا، يجب أن يعودوا إلى أضابير التاريخ حتى يقرأوا فيه يعني هذه العبر وهذه العظات، لأننا في دنيا يعني أغلبها ابتلاءات، لم تكن ابتلاءات خاصة، هي ابتلاءات عامة على الإسلام كله، وليس معنى هذا أن نيأس أو أن نحبط، ولكن علينا أن نتملأ أن البيوت الكبيرة أو البيوت المسلمة يدخل فيها الابتلاء كامتحان واختبار لكي يعني يمحص المسلم. هل كان قلب الرسول عليه الصلاة والسلام في حالة إلى تمحص وابتلاء؟ الله عز وجل يعني الرب رب والعبد عبد، والله عز وجل يبتلي من يشاء كيف يشاء، وكما قلنا ان العظائم كفؤها العظماء، ولا تظن ان بيتا من بيوت الانبياء جميعا الا وابتلي ابتلاء شديدا، لكن كان اكبر ابتلاء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرى موت بنياته 3 ويرى موت 3 أولاد من اولاد الذكور، يعني القاسم وعبد الله وابراهيم، هؤلاء هو دفن بيديه 6 ودفن من قبلهم خديجة كثير، وحضر موت فاطمة بنت أسد، وسبحان الله العظيم رأى كل هذه الأحداث، ورأى بطن عمه حمزة وقد بقرت وهو عائد إلى المدينة، قال أما حمزة فلا بواكي له، ويعني سبحان الله العظيم كل هذه الأحداث للتمحيص ولرفع الدرجات، لكن هذه البيوت تكون قدوة لمثل هذه الأمور. يعني هذه الابتلاءات تعطينا نحن إشارة قوية أن يصبر الإنسان وأن يحتسب وأن يكون عند الابتلاءات كبيرا، لأن المسلم لابد أن يبتلى، ولابد أن تكون الابتلاءات على قدر إيمانه، فإن كان في إيمانك قوة يكون الابتلاء شديدا، وما من مسلم إلا وقد ابتلي. أما الذين تمر عليهم الأيام وهم لم تدخل عليهم المصائب او الابتلاءات في بيوت بعيدة عن الله سبحانه وتعالى، بل بالعكس هناك بيوت الابتلاء فيها مستمر، لان الله يريد لهذه البيوت ان تكون موصولة بالله ليل نهار لا تغفر عنه. فهكذا كان بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اعز ما عنده، وهو الذي يعني وضع المرأة في مصافها التي يعني أرادها رب العباد له، فبل هؤلاء بناته وأمهن، هو يحضر كل هذه الجنازات كل هذه الحالات وهو يصلي عليها، ويعني يواصل دعوته دون تواني ودون تخاذل، وما أثرت فيه إلا بمدى ما عنده من إنسانية وما عنده من رقي إنساني صلى الله عليه وسلم. فأنا يعني اهمس في او اقول لكل مبتلى اعلم انك قريب من الله, وان الانسان لا يملك لنفسه شيئا الا ان يطلق الاسباب وان يصبر, والله سبحانه وتعالى نسأله ان يفرج كرب المكروبين. وقلبي مع كل مبتلى في العالم, قلبي مع ابنائي في فلسطين ومع ابنائي واخواني في العراق ومع ابنائي في دارفور ومع ابنائنا في الشيشان وفي البوسنة ويعني في كشمير وفي كل بلد فيها اضطهاد لكل من يقول لا اله الا الله. قلبي مع كل مريض ادعو الله له بالشفاء. قلبي مع كل انسان يريد ان يرزق بولد او ببنت يملأ عليه حياته. قلبي مع كل بيت فيه انسان مريض مرضا يعني عضالا عجز الطب عن شفائه, ولكن المسلم رغم هذا لا ييأس. يا صاحب الهم ان الهم منفرج, ابشر بخير فان الفارج الله. هذه كلمة اقولها يعني ونحن نحوم حول صفحة التاريخ في تاريخ رسولنا صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم. بارك ان شاء الله. لكن الملاحظ من دراستنا لبنات النبي عليه الصلاة والسلام ان احدهن ما وصلت الى مرتبة تأخذ فيها قرار تساند اباها, يكون لها قيمة سياسية او اقتصادية في هذا المجتمع او في الحكومة الاسلامية او الدولة الاسلامية التي صنعها الرسول عليه الصلاة والسلام. هل كان هذا امر مقصود لذاته من قبل النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتدخل احد من اهل بيته في اموره وهو من هو وقد اتبع من كثير من المسلمين؟ اولا القضية ان بنات النبي صلى الله عليه وسلم يمثلن قدوة في قضية من هي المرأة, لأن وقوف رقية بجوار أبي العاص, وقوف رقية وأم كلثوم, رقية في هجرتها الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة مع عثمان, ثم وقوف أم كلثوم بجوار زوجها الذي كان يساند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني يجهز جيش العسرة ويشتري بئر روما ويصنع هذا الفعل كله, وتصبر هي يوم الحديبية يوم أن أشيع أن عثمان قد قتل ويبلغ هذا الأمر. هذا دور كبير الأساسي للمرأة, الوقوف بجوار الزوج الذي له قيمة في الحياة. لأن لا صلاح له في المجتمع إلا بصلاح زوجته. وسوف نرى أم الحسنين ويعني هذا الدور الكبير الذي كانت تقوم به مع علي, ما رأيناها تشارك. لماذا تشارك إذا كان المصنع للقرار بأمر الله عز وجل موجود صلى الله عليه وسلم؟ فهن يعني لست في حاجة إلى المشاركة. كان بنات النبي الأربع يتسمن بصفة عجيبة وصفة الحياء البالغ, يعني مش عاملة رئيسة. لما تفهم ما يجوز هذا على بنات الرسول صلى الله عليه وسلم. كنا قدوة لنسائنا, وليت كل بنت من بناتنا عندما يهبها الله زوجا صالحا تقف بجواره ليكبر ويكبر وبكبره وباستقامته على طريق الله تربي لنا جيلا صالحا. يعني آمل يعني وقد توشك سفينة الأبدية أن تأخذنا إلى بعيدا, يعني أن نرى جيلا صالحا يرفع العالم ويعني ويظهر دين الله في هذه الأرض. بإذن الله تبارك وتعالى. انتهى وقت الحلقة, لكن لقاءتنا مع فضيلتكم لن تنتهي أبدا إن شاء الله, ونشكر في الحلقة القادمة إن شاء الله بإذن الله فاطمة ابنة النبي عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله ربنا كنا من أهل الدنيا دارسين سيرتها. بارك الله في عمركم وعملكم ونفع بكم جزاكم الله خير. بارك الله فيكم وفيكم بارك. سيدي نطلب دعاء أن نختتم بهذه الحلقة لا تكون ساعة إجابة. يعني سبحانك اللهم بحمدك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم فك الكرب عن المكروبين وسد الدين عن المدينين واخض حوائجنا وحوائج المحتاجين وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته, ولا مريضا إلا شفيته, ولا عسيرا إلا يسرته, ولا كربا إلا أذهبته, ولا هما إلا فرجته, ولا دينا إلا قضيته, ولا ضالا إلا هديته, ولا ميتا إلا رحمته, ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا, واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. متعنا بالنظر الى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر, واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين, وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم ولا تقوى في الحلقه القادمه ان شاء الله.